السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، تعودتم دائما أن تسمعونني في دروس وعظية وفي دروس الرقائق وفي الدعوة عن طريق الكلام عن الله وعن الدعاء وعن قسوة القلب والعبادة والكلام ده كله، لكن لقائي بكم اليوم لقاء مختلف تماما، وهو يصب في مجال الدعوة أيضا. فلقاؤنا اليوم هو لقاء ستسمعون عنا إن شاء الله في العلوم الشرعية وفي علم من أهم وأشرف العلوم الشرعية، وهو تفسير القرآن الكريم. وهذه هي الحلقة الأولى من حلقات تفسير القرآن الكريم في أيها الأحبة الكرام في هذا الوقت الطيب. هذه هي الحلقة الأولى في التفسير المبسط، فاسمحوا لي أن أوضح أمرا مهما، أنني شرعت منذ عام تقريبا أو عامين في تفسير القرآن الكريم، وهو تفسير يعني به تفاصيل كثيرة جدا. إنما هذا التفسير الذي سأبدأه معكم هنا إن شاء الله تفسير مبسط وميسر، ليست فيه تفاصيل كثيرة، ومن أراد التفاصيل ومن أراد الاستزادة فليعود إلى هذا التفسير القديم، إن شاء الله سأحيلكم عليه وأخبركم من أين تحصلون عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. أما تفسيرنا الذي نقدمه بين يديكم الآن فهو تفسير مبسط وميسر بإذن الله سبحانه وتعالى، لمن يريد أن يحفظ القرآن وعايز يرجع لآية عشان يعرف تفسيرها، مشيتوه وسط المعلومات والكلام ده كله، فإن شاء الله سيكون تفسيرا مختصرا بإذن الله، فإحنا هنسميه التفسير المختصر بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الحلقة الأولى من حلقات التفسير المختصر بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيها الأحبة الكرام، في البداية إحنا عايزين نبين، واحد بقى من طلبة العلم هيسألني سؤال ويقول لي طب أنت هتفسر القرآن، طب انت هتفسره بناء على ايه؟ يعني ايه منهجك في تفسير القرآن؟ هل انت هتتبع تفسير من التفسير المعينة؟ يعني مثلا هتمسك لنا تفسير القرطبي ولا ابن كثير ولا الطبري وتمشي عليه، ولا انت هيكون منهجك ايه بالظبط عشان نبقى معاك؟ يعني بصوا، عشان نكون مع بعض في الصورة ايها الاحبة الكرام، منهجنا في التفسير سيكون كالتالي، منهجنا في التفسير سيكون كالتالي. أولا أيها الأحبة الكرام، سنفسر القرآن بالقرآن. يعني إيه؟ في آيات بتفسر بعضها، في آيات بتفسر بعضها، يعني في آية نقراها مجملة نبص نلاقيها في سورة تانية موجودة بس مفصلة، فإحنا هنفسر القرآن، هنفسر القرآن بالإيه؟ بالقرآن. طب إن لم نجد، هنفسر القرآن برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن. يعني هنشوف السنة قالت إيه في الآية اللي قدامنا دي، لو ما لقيناهاش تفسير في القرآن نشوف السنة قالت إيه. طب فإن لم نجد، سنفسر القرآن بأقوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشوف ابن مسعود قال إيه في الآية دي، وابن عباس قال إيه في الآية دي، وده منهجنا تفسير القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، لا بفهم أي أحد آخر، لأن السلف دولت هم اللي عايشوا النبي وعايشوا لحظة نزول القرآن، وهم كانوا اللي عاشوا الواقع، وبالتالي هم أكتر ناس يقدروا يفهمون القرآن. طب فإن لم نجد، ها خد بالك بقى، فإن لم نجد يبقى سنفسر القرآن، سنلجأ إلى اللغة العربية، اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. خلاص، يبقى منهجنا إيه؟ سنفسر القرآن بالقرآن. كويس، فإن لم نجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم نجد فبأقوال الصحابة الأول بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم نجد يبقى بأقوال صحابة رسول الله، فإن لم نجد يبقى بإيه؟ يبقى سنفسر القرآن بمعاني الآية في اللغة العربية، لغة القرآن التي شرفها الله بأن أنزل بها كتابه وجعلها وعاء يحفظ كتابه الكريم. خلاص لحد كده الأمور كويسة. احنا دلوقتي في درس علم، والأمور ممكن تكون فيها يعني ايه يعني بعض الثقل، فأنا هحاول إن شاء الله ان احنا نخفف الأمور ونبسط الأمور. وهنا بقى أنا محتاج الأسئلة والتفاعل بعد الدرس لو في حاجة كانت غامضة، لأن ده درس علمي، ممكن ذهنك ما يفهمش مسألة، ممكن حاجة معلومة نسيتها ما استوعبتهاش، فاحنا محتاجين التفاعل بإذن الله سبحانه وتعالى مع بعض. طيب نبدأ أولا على بركة الله تعالى، أول عنصر من عناصر هذا الدرس. قل لي أنت متعود تقول لنا العناصر كلها ورا بعض، لا أنا النهاردة مش هعمل كده، سيبونا كده نقول نبدأ كده أولا ونشرحه، ثانيا ونشرحه، ثالثا وتشرحه، وفي الآخر نفكر بعض بالعناصر. ليه؟ عشان احنا عايزين بقى ربنا يفتح علينا من علمه، من العلم ومن الرزق، لأن العلم ده رزق. فاحنا عايزين بقى نعيش مع بعض كده، احنا بنعيش مع كتاب الله سبحانه وتعالى. تعالى نقول أولا أهمية التفسير، أهمية علم التفسير. أنت هتدينا تفسير ليه؟ مش أنت بتدينا دروس في الوعظ، ويوم الاثنين هتدينا دروس في الفقه، ويوم الجمعة أنت معانا هوت في الوعظ والكلام ده كله، طب يعني التفسير ليه؟ علم التفسير من أهم العلوم على الإطلاق، ومن أشرف العلوم على الإطلاق. قل لي لا بقى أقف عندك، عشان هو علم العقيدة من أهم العلوم على الإطلاق. أقول لك أيوة، لأن علم العقيدة ده بيعرفك من هو الله، علم العقيدة يعرفك من هو الله، ويعرفك على الجنة وعلى النار وعن الموت وعلى الساعة وعن النبيين وعن الملائكة. ده علم العقيدة، علم مهم جدا. وانت أول أسئلة ستسأل عنها في القبر عن العقيدة، ما من ربك، ما دينك، من نبيك، أسئلة كلها في العقيدة. لكن القرآن الكريم من أهم وأشرف، وركز على كلمة وأشرف، العلوم على الإطلاق. ليه؟ ليه؟ احنا عارفين يا جماعة ان كل علم له منهج وله موضوع، وكل علم أهميته وشرفه وقدره بيعلو بقدر موضوعه. طب ايه موضوع علم التفسير؟ موضوع علم التفسير كلام العلي الكبير. الله، هو في أشرف وأهم وأحسن من كلام ربنا؟ ومن أحسن من الله قيل، في أحسن من كلام الله سبحانه وتعالى؟ لا مفيش. طيب يبقى إذن شرف هذا العلم يرجع إلى أن موضوعه من أشرف المواضيع على الإطلاق. إيه موضوعه؟ كلام الله سبحانه وتعالى، ده علم التفسير. طب تنبع أهميته من إيه؟ أولا واحد، نمرة واحد، أهمية التفسير، خلي بالك معايا، احنا لسه في العنصر الاول وبنقول اهمية علم التفسير. نمرة واحد، لانه كلام الله سبحانه وتعالى. طيب نمرة اتنين، خد بالك بقى معايا، قال العلماء ان تعلم التفسير في اجزاء كثيرة منه واجب. يا نهار ابيض، لا سيب اللي في ايدك وركز معايا في اللي بقوله ده. العلماء قالوا ان في حاجات كتيرة في علم التفسير تعلمها واجب على كل مسلم ومسلمة. يعني ايه؟ حتة صغيرة كده فقهية كده نديها عشان تعرف اهمية الكلام اللي انا بقوله لك ده. انتوا عارفين يا جماعة ان احكام التكليف، الاحكام التكليفية للبشر للمسلمين خمسة. العلماء بتوع الفقه قالوا الاحكام خمسة عفوا، واجب ومستحب اللي هو المسنون يعني او المندوب، مسنون او مندوب او مستحب، المعنى واحد، واجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام. خلاص كده دولت الاحكام التكليفية الخمسة في الفقه. ان شاء الله هنشرح الحاجات دي بالتفصيل في سلسلة الفقه باذن الله. يبقى خلي بالك معايا بقى، احنا بنقول تعلم التفسير في كثير من اجزائه واجب. طيب العلماء بتوع الفقه قالوا ايه؟ ما هو الواجب؟ الواجب هو من فعله ربنا سبحانه وتعالى يثيبه ويعطيه الجزاء، ومن تركه فهو آثم ومعرض للعقاب. خد بالك، الواجب الواجب هو إيه؟ ما يثاب فاعله ويأثم تاركه، باختصار شديد كده كما عرفه الفقهاء. لو الواجب لو عملته يبقى إيه؟ يبقى لو عملته يبقى أنت هتاخد أجره، لو تركته يبقى أنت لك عليك الوزر، والواجب ده هو الفرض. خلاص. طيب، العلماء بيقولوا أن هناك أشياء كثيرة وأجزاء كثيرة من علم التفسير واجب تعلمها على كل مسلم ومسلمة، لأن الواجب في فرض عين وفرض كفاية. فرض العين اللي هو إيه؟ كل مسلم ومسلمة لازم يتعلمه. فرض الكفاية لا، ممكن شوية من المسلمين يتعلموا الطب يبقى دولة كفونة، خلاص كفاية إن هم يتعلموا الطب، ها؟ إنما فرض العين يعني لازم كل مسلم ومسلمة يتعلموا هذا العلم. طب إن العلم التفسير ده واجب، في حاجات واجب عيني، فرض عيني على كل مسلم ومسلمة لازم يتعلموه، مش المشايخ والعلماء بس. ليه؟ خد بالك معايا، وجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم تفسير الآيات التي جاءت في أركان الإسلام. ما هي أركان الإسلام؟ أخبرنا عنها الحبيب المصطفى، بني الإسلام على إيه؟ على خمس، كلكم بقى عارفين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، وفي رواية صوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. دولت الخمس أركان. أي آية في القرآن بتتكلم عن الخمس أركان فرض عين على كل مسلم ومسلمة انه يتعلم تفسيرها. يعني مثلا تعالى كده نمسك، جت آية في سورة النساء قال ربنا سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، او مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الآيات دي فيها ايه؟ توحيد وفيها عقيدة، يبقى لازم فرض عين عليا ان انا اتعلم تفسير الآيات دي كل مسلم ومسلمة. ليه؟ لأن ده تحت الركن الأول، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني لما ربنا يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط، يبقى أنا لازم أتعلم فرض عين على كل مسلم ومسلمة، كبير وصغير، عالم وغير عالم، عامي ومتعلم ومتخصص، إن هم يتعلموا تفسير الآية دي، ولو ما تعلموهاش يأثمون. شفت الحكم الخطير ده؟ طيب، لما ربك سبحانه وتعالى يقول واقيموا الصلاه، ان او يقول ايه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فرض عين عليا او على كل مسلم ومسلمه ان هم يتعلموا تفسير الايات دي. شفت ازاي؟ يبقى تعلم تفسير القران واجب، ومن هنا تنبع اهميته. طيب ايه تاني؟ لما ربك سبحانه وتعالى يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يبقى فرض عين على كل مسلم معه زكاة مال وكل مسلمة معها فضل مال أن تتعلم ويتعلم تفسير آيات الزكاة كلها، وإن لم يتعلمها فهو آثم. طيب، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يبقى إيه؟ إذن وجب علينا أن نتعلم آيات الصيام كلها، تفسيرها فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وجب على الكل أن يتعلمون تفسير هذه الآيات، ها؟ وآيات الحج. يبقى إذن آيات أركان الإسلام دي فرض عين واجب عيني على كل مسلم ومسلمة إن هو يتعلمها. طيب، إنما بقية الآيات بتاعت القرآن بقى اللي في الأشياء العادية ده فرض كفاية، يعني يكفينا أن العلماء يتعلمون تفسير هذه الآيات ويعلموننا إياها ويعرفون تفسير الآيات دي. إنما كل آية بتتعلق بالأركان الخمسة بأركان الإسلام دي واجب علي وعليك وعلى فلان وعلان والعام والمتعلم والعالم والمتخصص وغير المتخصص من المسلمين، فرض عين على كل مسلم ومسلمة أنه يتعلم تفسير هذه الآيات، الآيات التي تتحدث عن أركان الإسلام. شفت أهمية التفسير تنبع من إيه؟ أن تعلم بعض آيات التفسير واجبة، الآيات التي تتعلق بأركان الإسلام. يبقى إذن قلنا إيه؟ نمرة واحد، تنبع أهمية التفسير أنه كلام الله تعالى. نمرة اثنين، تنبع أهمية التفسير بأنه تعلم تفسير الآيات التي تتعلق بالأركان بتاعة الإسلام ده فرض عين واجب على كل مسلم ومسلمة. طيب، نمرة ثلاثة، ترجع أهمية التفسير من إيه بقى؟ ترجع أهمية التفسير ان احنا لازم لما نتعلم تفسير آيات القرآن الكريم سيسهل علينا فهم وحفظ القرآن. وانا بتلو القرآن وبقرأ القرآن وانا بحفظ القرآن هيكون سهل عليا وانا بتعلم التفسير. ليه؟ لان احنا في التفسير هنتكلم بقى عن ايه، هنتكلم عن ايه الآية واسباب نزولها ونزلت في مين ونزلت امتى وفين. فلما انت تعرف واسباب النزول، لما انت تعرف الحاجات دي كلها هيبقى من السهل عليك ان انت تفهم القرآن وتحفظ الايه، وتحفظ القرآن بسهولة. لانك لما بتفهم الحاجة اللي بتحفظها بتبقى العملية اسهل من ان انت تحفظ من غير ما تفهم. ومن اعجاز القرآن الكريم انه أن هذا القرآن سبحان الله العظيم من السهل حفظه، لكن كل ما تفهمه يبقى أيسر وأسهل وأمتع. أيسر وأسهل وإيه؟ وأمتع. إذن في ثلاث أشياء تجعل علم التفسير أو تفسير القرآن الكريم مهم جدا جدا. إيه هي؟ أولا أنه كلام الله سبحانه وتعالى، ثانيا أن التفسير حكم تعلم تفسير آيات أركان الإسلام واجب على كل مسلم ومسلمة، نمرة ثلاثة يسهل عليك حفظ وفهم القرآن الكريم حينما تتعلم التفسير. خلاص، يبقى من هنا تنبع أهمية تعلم تفسير القرآن الكريم. ده أولا أهمية التفسير. طيب نمرة اتنين، معنى كلمة تفسير. عايزين نشوف بقى معنى كلمة الايه التفسير، يعني ايه. ما احنا هنتكلم عن تفسير القرآن، يبقى لازم نعرف يعني ايه تفسير ويعني ايه قرآن لغة واصطلاحا. خلاص كده. طيب تعالى نمسك كلمة التفسير. التفسير في اللغة، التفسير في اللغة العربية مأخوذة من كلمة الفسر. الفسر يعني ايه الفسر؟ الفسر يعني إزالة القشرة عن الثمرة فكشف ما تحت القشرة. يعني ايه؟ يعني أنا لو عندي ثمرة فاكهة برتقالة، كويس، مسكت البرتقالة دي وأشرتها، يبقى أنا عملت إيه؟ عملت عملية فسر للبرتقالة. القشر بتاع البرتقالة لما أنا شلته إيه اللي حصل؟ ظهرت للثمرة من تحت القشرة. بالضبط هو ده معاني التفسير، مأخوذ من كلمة الفسر. والفسر هو إزالة أو كشف الشيء عن الإيه؟ عن ما يغطيه، أو إزالة القشرة عن الثمرة، عن ثمرة الفاكهة. إزالة القشرة عن ثمرة الإيه؟ الفاكهة. ده معنى كلمة الفسر أو التفسير في اللغة. طب اصطلاحا التفسير، اصطلاحا يعني في الشرع، تعريف كلمة التفسير في الشرع، التفسير هو خد بالك بقى معايا، بيان معاني الله، معاني كلام الله في القرآن الكريم. بيان معاني كلام الله في القرآن الكريم متفق مع التفسير اللغوي. خلي بالك يعني ما هو كلام الله ده المعاني بتاعته هتكون ايه؟ غامضة، مش كده ولا ايه؟ فأنا لما بقوم بعملية تفسير يبقى أزلت الغموض، كأن الغموض ده هو القشرة اللي أنا شلتها. يبقى المعنى اللغوي متفق مع المعنى الايه؟ الاصطلاحي. خلاص كده، يبقى عرفنا معنى كلمة التفسير لغة وايه؟ واصطلاحا. خلاص، تعال بقى نمسك معنى كلمة، احنا لسه ثانيا تعريف تفسير القرآن. احنا قلنا اولا اهمية تفسير القرآن، ثانيا تعريف تفسير القرآن، وعرفنا التفسير لغة واصطلاحا، بعد كده هنعرف القرآن لغة واصطلاحا. القرآن في اللغة مأخوذة او مصدر من قرأ يقرأ قراءة وقرآنا. قرأ يقرأ قراءة وإيه؟ وقرآنا. ده في اللغة. خلاص كده، وطبعا موجود في اللغة إن علينا جمعه وإيه؟ وقرآنا. طيب ده المعنى اللغوي. تعال بقى المعنى الاصطلاحي وركز معايا، لأن المعنى تعريف القرآن عند علماء الدين تعريف في غاية الروعة. أنا عايزك تسمع التعريف ده بقلبك، وعايزك تسمعه بعقلك. بقلبك ليه؟ لأنه مليان جمال وحلاوة بجد بمعنى الكلمة. والله زي ما أنت كده يعني تاكل أكلة وتستمتع بيها، زي ما أنت تسمع بيت شعر وتستمتع بيه، القرآن أروع وأمتع من ذلك. فاسمع تعريف القرآن عشان تعرف أنت كتاب ربنا ده تتعرف عليه، وعايزك تسمعه بعقلك، لأن أنت لو فهمت التعريف ده يبقى حضرتك هتفهم تقريبا كده كل من فسر آية هتعرفها، لأنك لما تردها للتعريف اللي هنقوله ده هتعرف يعني إيه آيات القرآن الكريم. يعني إيه القرآن الكريم اصطلاحا؟ إحنا عرفناه في اللغة هو، طب اصطلاحا يعني إيه؟ ما هو القرآن الكريم؟ إيه كتاب ربنا ده؟ يعني إيه ما هو القرآن الكريم؟ اسمع بقى معاي، القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على قلب رسول الله المتعبد بتلاوته المعجز بلفظه ومعناه، المعجز بلفظه ومعناه المتحدى بأقصر صورة منه المنقول إلينا بالتواتر المكتوب في المصاحف من صورة الفاتحة إلى صورة الناس. الله، أعيده تاني، العناصر كتير وأنا يعني مش عايز أعيد كل حاجة لأن أنت بعد كده هترجع للمحاضرة المسجلة لما ترفع على الموقع، بس لجمال وجلال هذا التعريف أنا هعيده. ما هو القرآن الكريم؟ القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على قلب رسول الله المتعبد بتلاوته المعجز بلفظه ومعناه المتحدى بأقصر صورة منه المنقول إلينا بالتواتر المنقول إلينا بالتواتر المكتوب في المصاحف من صورة الفاتحة إلى صورة الناس. الله الله الله على جمال وجلال هذا التعريف يا جماعة، ده كلام ربنا، ده قرآن ربنا، ده مش أي حاجة تانية. فشوف الجمال والجلال، أنا والله وأنا بشرح الدرس ده يعني أنا أشعر بهيبة كبيرة وجلال وجمال في غاية الروعة، في غاية الروعة والله العظيم. يبقى أنت كده عرفت تفسير القرآن، عرفت معنى التفسير ومعنى الإيه؟ القرآن، مش كده ولا إيه؟ طيب انت كده عرفت معنى تفسير القرآن. طبعا بقى انت عارف القرآن بيتكون من ايه، بيتكون من اجزاء وصور واحزاب وايات وكلمات واحرف، يعني وانت عارف بقى تقسيمة القرآن، مش يعني اللي عايز تفاصيل اكتر يرجع الى التفسير المفصل اللي انا عملته قبل كده ان شاء الله، واللي هحولكم عليه باذن الله سبحانه وتعالى. في التفسير المفصل بقى بنتكلم عن معجزة القرآن وانواع الاعجاز اللي هنشير لها بصورة سريعة دي هنا هو، لكن هناك موجودة مفصلة يعني في تفاصيل اكتر باذن الله. طيب احنا كده عرفنا معنى كلمة التفسير ومعنى كلمة الإيه ومعنى كلمة القرآن. ثالثا احنا قلنا اولا أهمية القرآن او أهمية علم التفسير، أهمية تفسير القرآن الكريم. ثانيا تعريف وتفسير القرآن، عرفنا يعني ايه كلمة تفسير ويعني ايه قرآن. تعال بقى ثالثا، كيف نزل إلينا القرآن الكريم وكيف وصل إلينا. بس معلش قبل ما ننتقل لثالثا خلينا في ثانيا شوية كده، اللي احنا عرفنا فيها التفسير وعرفنا فيها القرآن. احنا عرفنا القرآن الكريم مش كده؟ طيب أسماء القرآن الكريم دي احنا لسه في العنصر الثاني اهو، احنا عرفنا القرآن، طب أسماء القرآن ايه؟ خد بالك من العلماء من ذكر 55 اسم للقرآن، وابن القيم في كتاب أدب حملة القرآن ذكر 90 اسم للقرآن الكريم. الله، طب ليه التفاوت ده؟ ليه التفاوت في عدد الأسماء؟ ده تفاوت كبير كمان مش صغير، بس ليه؟ حضرتك لأني العلماء كانوا بياخدوا الاسم والصفة ويقولوا ده أسماء. أوضح لك، يعني مثلا ربك بيقول إيه؟ لما يتكلم عن القرآن مثلا يقول إيه؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، كتاب أنزلناه إليك مبارك. فالعلماء يقولوا إيه؟ من أسماء القرآن الكريم كتاب ومبارك، بياخدوا الاسم وبياخدوا الصفة، فعشان كده زادت الأسماء واختلف العلماء في إيه؟ في عدد أسماء القرآن الكريم. يقول لك كتاب اسم ومبارك اسم، لكن في الحقيقة كتاب اسم للقرآن ومبارك صفة، هو كتاب إيه؟ صفته أنه مبارك فيه بركة. ولكن الراجح والصحيح والذي جاء في القرآن الكريم عشان ما انتهش مع بعض أن أسماء القرآن الكريم خمسة فقط، خمسة فقط، دي الأسماء اللي جت في القرآن الكريم. إيه هي بقى؟ القرآن والكتاب والتنزيل والفرقان والذكر. القرآن والكتاب والتنزيل والفرقان والإيه والذكر. خلاص، ودي كلها آيات موجودة في القرآن الكريم تحمل أسماء، الأسماء الخمسة اللي أنا قلت عليها في الإيه في القرآن الكريم. أنتم تقدروا تستعرضوها حتى لا يطول بنا الإيه المقام. طيب تعال كده بقى نيجي بعد كده ثالثا قلنا عايزين نشوف كيف نزل القرآن الكريم من عند الله. مش احنا قلنا القرآن الكريم كلام الله تعالى المنزل على قلب رسول الله؟ احنا عايزين نعرف بقى كيف نزل القرآن الكريم وكيف وصل إلينا. خلاص تعال نشوف. طبعا القرآن هذا كلام الله تعالى، وأراد ربك أن يجعل هذا القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا القرآن ويعني كان في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى، ثم أنزله الله إلى السماء الدنيا مرة واحدة. القرآن كله بال114 سورة دولت نزلوا فين؟ نزلوا في السماء الدنيا من اللوح المحفوظ مرة واحدة. وبعد كده جبريل أخذ القرآن ونزل به على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا، يعني القرآن نزل من عند الله إلى السماء الدنيا مجمعا جملة واحدة، ونزل من السماء الدنيا عن طريق جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل القرآن مفرقا بحسب الأحداث. بحسب الأحداث، أولا تثبيتا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا عشان يكون القرآن متفق مع كل حدث، ثالثا عشان كان لسه التشريع جديد على الصحابة فما يحصل لهمش ارتباك أو لخبطة، لأن ده كان تشريع جديد آنذاك، لكن دلوقتي ما بقاش تشريع جديد، فكان لازم القرآن ينزل إيه متدرجا وينزل إيه مفرقا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده الفرق ما بين كلمة نزل وأنزل. يعني إيه؟ يعني نزل القرآن الكريم ينزل على قلب رسول الله مفرقا، ولكن أنزل من السماء من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا مرة واحدة وجملة واحدة. طيب الذي يعنينا نزول القرآن من السماء الدنيا على قلب رسول الله متى؟ طبعا كلنا عارفين ان ده حصل في رمضان. امتى في رمضان؟ في العشر الاواخر. امتى في العشر الاواخر؟ في ليلة القدر زي ما انتم عارفين بقى، وفي سورة كاملة اسمها ايه؟ اسمها سورة الايه؟ سورة القدر. خلاص؟ طيب يبقى اذا بهذه الطريقة نزل القرآن من عند الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي وبواسطة جبريل. بواسطة من؟ بواسطة جبريل. طيب وكلكم عارفين القصة بقى بتاعت غار حراء، يعني كلكم عارفينها بإذن الله سبحانه وتعالى، مفيش داعي ان احنا نحكيها بالإيه بالتفصيل، ومن أراد أن يسمعها بالتفصيل يقول لي بعد الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى. خلاص كده. طيب لما نزل القرآن عايزين نعرف بقى كيف وصل إلينا، عايزين نعرف بقى القرآن اللي موجود في المصاحف ده من سورة الفاتحة إلى سورة الناس كيف وصل إلينا. نشوف بقى لما نزل القرآن على رسول الله كان النبي يتلوه على إيه؟ على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة يكتبوه. إيه ده؟ هو كان فيه كتاب على أيامهم؟ أما ليه؟ طبعا كان فيه كتابة، وكان كتاب وحي معروفين منهم علي بن أبي طالب ومنهم زيد بن ثابت، يعني فيه كتاب وحي معروفين، فكان النبي لما يقرأ القرآن كان الصحابة يكتبون القرآن. كانوا بيكتبوه على ايه مولانا؟ هو كان في بقى مطابع وورق والكلام ده؟ شوف خد بالك كانوا يكتبون ايات القرآن الكريم على جريد النخل وعلى الاحجار الكريمة وعلى الايه وعلى الجلود التي تحتمل الكتابة. خلاص في انواع جلود كده نشفة شوية بتحتمل ان احنا ممكن نكتب عليها، فكانوا يكتبون القرآن على جريد النخل وعلى جلود الحيوانات، في نوع كده معين من الجلود ها يسمح بالكتابة، وعلى الاحجار، فكانوا يكتبون القرآن على هذه الايه الاشياء. خلاص اذا بهذه الطريقة كتب القرآن الكريم. وخدوا بالكم معايا أن القرآن الكريم كله كتب ورتب ترتيبا كاملا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل القرآن الكريم كتب ورتب ترتيبا كاملا في عهد رسول الله وقبل وفاته. خلاص بس خد بالك بقى معايا من حاجة، أن في اختلاف ما بين ترتيب النزول والترتيب اللي موجود بين ايدينا في المصحف. يعني احنا عندنا في المصحف الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة، ها ده الترتيب الموجود في المصحف، بس لما نزل القرآن ما نزلش كده. عايزين بقى نشوف القرآن الكريم أول آية نزلت أو أول شيء نزل من القرآن الكريم، ها اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ومن العجيب أن أول آيات تنزل آيات علم، آيات حث على القراءة والمعرفة والعلم، مش آيات تعبد، لا آيات علم. خلاص آخر آية نزلت من القرآن الكريم اختلف العلماء فيها بقى. فريق من العلماء قالوا اللي هي الآية بتاعت المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص. فريق التاني قال لك لا لا، آخر آية نزلت هي سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح. ولكن الراجح هو قول الفريق الثالث اللي قالوا إيه بقى، وهذا هو الصحيح، أن آخر آية نزلت من القرآن الكريم على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية التي جاءت في سورة البقرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. دي آخر آية نزلت في القرآن الكريم. يبقى أول آية نزلت اقرأ باسم ربك، وآخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، آية البقرة. خلاص يبقى كده احنا عرفنا أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل. طب أنا قلت لك أن الصحابة كانوا يكتبون القرآن على الإيه، على جلود، على جلود الحيوانات وعلى الأحجار وعلى الإيه وعلى جريد النخل. بعد كده ابتدى القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، جمع مرة أخرى في عهد أبو بكر، وجمع مرة ثانية في عهد عثمان ابن عفان لما زادت الفتوحات واختلط العرب بالعجم، فخاف الخلفاء على أن يتغير القرآن وأن يحرف القرآن، فإيه فابتدوا يجمعوا القرآن، جمع مرة في عهد، مرة في عهد أبو بكر ومرة في عهد عثمان ابن عفان. خلاص طيب. ولما جمع في عهد عثمان بن عفان طبعا بقى ظل يتناقل إلينا حتى وصل إلينا، احنا عشان كده بنقول المنقول إلينا بالتواتر في التعريف، قلنا كده المنقول إلينا بالتواتر يعني ايه، نقل القرآن من جمع غفير يعني من الصحابة، عن جمع غفير اللي هم التابعين، عن جمع غفير، عن جمع غفير حتى وصل إلينا، ولن تجد فيه تحريفا ولا تغيير، وما اختلفش، ما فيش جماعة قالوا لا دي الآية دي كذا والناس قالوا لا دي الآية دي كذا، لأن ربك تعهد بحفظ القرآن مش كده ولا ايه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لإيه لحافظون. خلاص يبقى إذن ربك حفظ القرآن الكريم لأن الله وكل التوراة إلى اليهود فإيه فحرفوها، ووكل الإنجيل إلى النصارى فحرفوه، ولو وكل إلينا القرآن لحرفناه، لذلك الله سبحانه وتعالى حفظ كتابه الكريم، وسيظل القرآن محفوظا إلى يوم، إلى يوم الدين، إلى يوم القيامة. خلاص إذن أيها الأحبة الكرام، يبقى احنا كده عرفنا كيف نزل القرآن الكريم وإيه وكيف وصل إلينا، وعرفنا أول ما نزل من القرآن الكريم وآخر، وآخر ما نزل من الإيه من القرآن الكريم. طيب يبقى احنا كده عرفنا حاجة مهمة جدا اللي هي القرآن الكريم بقى، قلنا أولا أهمية، أهمية تفسير القرآن، ثانيا تعريف تفسير القرآن، تفسير القرآن يعني، ثالثا قلنا بقى إيه، قلنا كيف نزل القرآن الكريم وكيف وصل إيه إلينا. خلاص كده طيب. رابعا وده يمكن عنصر نختم به، يمكن يعني أنا بقول يمكن ليه، لأن جايز ربنا يفتح علينا بشيء آخر بإذن الله، لأنني لا أريد أن أقيد القرآن الكريم بعناصري أنا البشر الضعيف. خلاص رابعا ده تأدبا مع كتاب الله سبحانه وتعالى. رابعا عايزين بقى نشوف القرآن الكريم ده، ها خد بالك، معجزة، معجزة رسول الله، مش لكل نبي معجزة، يعني عندك معجزة سيدنا موسى العصا، معجزة سيدنا عيسى انتوا عارفين بقى إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص والكلام ده كله. خلاص طيب. أما معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات حسية كثيرة، ولكن المعجزة الخالدة هي القرآن. ليه؟ لأن كل معجزات الأنبياء السابقين انتهت. يعني عندك مثلا، عندك مثلا سيدنا موسى لما توفاه الله فين عصيته؟ ما نعرفش فين. يبقى أداة الإعجاز اختفت باختفاء النبي. سيدنا عيسى برفعه إلى الله اختفت معجزاته. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من أنه انتقل إلى الرفيق الأعلى، إلى أن إلا أن معجزته القرآن باقية وخالدة إلى يوم القيامة. طب ليه المعجزة بتاعت الرسول بتاعنا جت في القرآن؟ لأن كل نبي كان بيجي بمعجزة لقومه في المجال اللي نبغوا فيه. يعني إيه؟ يعني سيدنا القوم اللي راح لهم سيدنا موسى، القوم بتاع فرعون كانوا نبغين في السحر، فسيدنا موسى جالهم بمعجزة أبطلت السحر، تفوق عليهم. أنا دلوقتي واحد بتاع إيه؟ أنا مثلا واحد بتاع كورة، فأنت بقى عايز تستعرض عضلاتك عليا، ما تجيش تتحداني في الطبيخ، تتحداني في الكورة مش في الطبيخ. ما تجيش تتحداني في حاجة أنا ما بفهمش فيها. تيجي تقول لي أنت لعيب كورة، أقول لك آه. طب يقول لي، تقول لي أنا بقى لعيب أحسن منك وأعرف أجيب الكورة كده وأعملها كده ومش عارف إيه، فتتحداني فيها. فإذا جاء القرآن الكريم يتحدى العرب لأنهم كانوا بلغاء وفصحاء. ده العرب يعني كان كل أمة بتعمل أسواق في المجال التي نبغت فيه. يعني مثلا فرنسا تعمل يعني عروض أزياء في اللبس وفي العطور ومش عارف إيه، لأن الأمة دي يعني تفوقت في هذا المجال. العرب كانوا يتفوقون في أطيب الكلام والبلاغة والفصاحة، لدرجة أن دي الأمة الأولى والأخيرة والوحيدة اللي عملت أسواق في الإيه؟ في تذوق معاني الكلام، أسواق بقى عقاز والمش عارف إيه والكلام ده كله، والمعلقات السبعة والمعلقات العشرة. كان الناس بيأكلوا ويشربوا كلام وبيدوقوا كلام وبيشربوا كلام وبيستطعموا كلام والكلام ده كله. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم جالهم بالمعجزة دي، بالمعجزة دي عشان تتحداهم في لغتهم. علشان كده في التعريف، التعريف احنا عمالين نشرحه على مدى الكلام اهو، عشان كده في تعريف القرآن ايه؟ المتحدى بأقصر سورة منه. ازاي؟ ما هو ربنا قال لهم طب انا عايز تعملوا لي انتوا بقى، بما انكم ناس شاطرين في القرآن وبتقولوا القرآن ده النبي مؤلفه ولا هو شاعر ولا ساحر ولا حد بيمليه، طب خلاص بقى ما تعملوا لنا زيه، عايزين زي القرآن ده. ما قدروش. فربنا اتحداهم قال لهم طب 10 سور، ما قدروش. قال لهم طب سورة واحدة، سورة واحدة بس، ما قدروش. وإن كنتم في ريب يعني في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، يعني مش لوحدكم كمان، هاتوا كمان الناس كلها وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين. شوف التحدي بقى. فإن لم يفعلوا ولن يعني ايه؟ تحدي في المستقبل كمان. خلاص. طيب يبقى اذن عشان كده بنقول المتحدى باقصر ايه؟ باقصر سورة ايه منه. طيب يبقى اذن هذا القرآن ايها الاحبة الكرام هو المعجزة. وانواع الاعجاز في القرآن الكريم اربعة. في بقى ناس يقول لك الاعجاز العددي والاعجاز مش عارف، لا، هم اربع انواع رئيسيه، وما جاء بعد ذلك هو فهو الفرع. طب ايه بقى انواع الاعجاز في القران الكريم؟ خد بالك اربعة. في اعجاز بياني اللي هو اللغوي يعني، واعجاز تشريعي، واعجاز ايه، واعجاز علمي، واعجاز غيبي. خلاص. يعني ايه الكلام ده؟ اعجاز بياني. يعني ايه اعجاز بياني؟ يعني مثلا لما ربك يقول وأوحينا إلى أم موسى، إعجاز بيان يعني في اللغة، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، أن إذا خفت عليه، أول حاجة أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليوم، يبقى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليوم، ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. شوف الإعجاز البياني هنا بقى. شوف ربنا جاب في الآية دي إيه؟ أمرين ونهيين وبشارتين. أمرين اللي هو إيه؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، الأمر الأول هو أرضعيه، فإذا خفت عليه فإيه؟ فألقيه، الأمر الثاني هو خلاص في اليم. ولا تخافي، النهي، ولا تحزني، نهي كمان هو اللي هو لا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك بشرة وجعلوه من الايه؟ من المرسلين بشرة تانية. يبقى نهيين وبشارتين وأمرين في صورة واحدة بس. سبحان الله العظيم. والأمثلة على الإعجاز البياني بقى كتيرة قوي، كتيرة قوي قوي قوي، سبحان الله العظيم. يبقى بالتالي أيها الأحبة الكرام، القرآن معجز إعجاز بياني. كفاية أن العرب كلهم بما أوتوا من فصاحة وبلاغة ما قدروش يعملوا حتى إيه؟ حتى صورة واحدة منه. ده لما مسيلمة الكذاب، وهو اسمه كذاب لأنه كذب وادعى أنه نبي ويوحى إليه، ادعى أن قرآنا ينزل عليه من السماء. فلما سمع بذلك المسلمون رحلوا عمرو بن العاص ومجموعة من الصحابة، قالوا له يا مسيلمة أنت نبي؟ قال لهم أيوة. قالوا له طب يعني أنزل عليك شيء من الوحي؟ قال لهم طبعا. قالوا له طب ما تسمعنا. خلي بالك معايا، خلي بالك معايا في الكلام ده، الله يكرمك. مسيلمة الكذاب بيقولوا له أنزل عليك، قال لهم آه. قال لهم يعني، قالوا له طب سمعنا الله يكرمك كده حاجة من الوحي بتاعك يعني. قال لهم طب اسمعوا بقى، الله مش انتوا عندكم سورة الفيل اللي هي ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قالوا له أيوة. قال لهم طب اسمعوا بقى الوحي بقى، ده مش وحي يا جماعة، ده وحل، لأنكم هتسمعوا وحل مش وحي. قال لهم بقى ايه، شوفوا الوحل بتاعه. الفيل ما الفيل، ماشي يا سيدي. وما أدراك ما الفيل، ماشي. له ذيل طويل وخرطوم قصير. يعني سبحان الله العظيم. قالوا له طب في تاني يا مسيلمة، عندك تاني؟ قال لهم امال ايه عندي. قالوا طب هات. قال لهم مش انتوا عندكم والذاريات ذروة والحاملات وقرا والجاريات يسرا والمقسمات امرا، مش انتوا عندكم والنازعات غرقا والناشطات نشطا؟ قالوا له ايوه. قال لهم اسمعوا بقى، قال لهم بقى ايه، والعاجنات عجناء والخابزات خبزاء والزارعات زرعاء والحاصدات حصداء. ايه يا عم شغل العجين اللي انت بتعمله ده؟ سبحان الله العظيم، يعني كلام، يعني كلام، يعني سبحان الله لا يرقى للعقل البشري على الإطلاق ولا أذن حتى تتذوقه أبدا. يعني عجنات عجنة وخبزات خبزة. فقال له يا مسلمة عندك تاني؟ هات. قال لهم طبعا فيه. قالوا له هات. قال لهم شوفوا بقى، يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي كما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. ايه الضفادع، ايه شغل الضفادع يعني سبحان الله العظيم. شوف بقى العرب قالوا له كلمة جميلة قوي. الصحابة قالوا له ايه بقى؟ قالوا له يا مسيلمة والله إنك لتعلم إننا لنعلم إنك لكذاب. يا مسيلمة بلاش الحبتين دول علينا، انت عارف ان احنا عارفين ان انت كذاب. وسبحان الله العظيم الصفة دي مسيلمة الكذاب ألصقت به، كل ما حد يجيب مسيلمة يقول الكذاب الكذاب. ليه؟ لانه تجرأ على الافتراء والدعاء، الادعاء انه يوحى اليه، لما تجرأ على كتاب الله ألصقت به صفة الكذب الى يوم القيامة. سبحان الله العظيم. فشوف الاعجاز البياني، شوف الفرق ما بين الآية البسيطة اللي انا قلتها لك، وشوف الفرق ما بين العك اللي بيقول مسلمة مسيلمة الكذاب. فأنا عايز أقول لك ده في نماذج كتيرة، بس أنا مش عايز المقام يطول بينا لأن أنا أصلا كده طولت عليك. ف ده بالنسبة للإعجاز البياني. احنا هناخد مثال واحد على كل إعجاز. عندك النوع الثاني الإعجاز التشريعي، ده بقى يعني امثله كتيره قوي. يعني لما ربك سبحانه وتعالى يشرع لنا الزكاه، الزكاه دي في القران شرعت، ده نوع جميل من اجمل انواع التكافل بين المسلمين. خد بالك الزكاه ده في حل ازمات اقتصاديه كبيره قوي للمسلمين. لو ان كل غني مسلم اخرج ما عليه من الزكاه لما وجد على الارض فقيرا مسلما. تاني، لو ان كل غني مسلم اخرج حق الفقراء من الزكاة ما وجد على الأرض فقيرا مسلما. طيب تشريع ايه؟ اعجاز تشريع تاني زي ايه؟ زي عند حضرتك مثلا، عندك تحريم الربا، النهي عن يعني اللي هو غض البصر، غض البصر. يعني سبحان الله العظيم في اشياء كتيره قوي ايها الاحبه الكرام، ايه اعجاز في التشريع. طيب تعال عندك بقى في الاعجاز الايه، في الاعجاز الغيبي. الاعجاز الغيبي يعني في الحاجات اللي هتحصل بعدين. القران معجز طبعا. يعني لما ربك سبحانه وتعالى يقول ايه، تبت يدا ابي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. خد بالك من إيه، سيصلى نارا. يعني إيه؟ يعني الكلام بيقول أن أبو لهب هيخش النار. كان أبو لهب لو كان بقى جدع وشاطر يقدر يطلع ويقول إيه، عشان أثبت لكم يا ناس إن كلام محمد ده كذب والقرآن ده كله كذب، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يبقى الرجل ده كان هيخش الجنة، مش كده لو عمل كده، لكن لن يجرؤ. ليه؟ لأن الله يعلم ذلك، لأن هذا الكلام دليل أنه من عند الله سبحانه وتعالى. سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نار. خلاص ده إعجاز غيبي. وبعدين عندك أيضا مثال آخر، يعني قلت مثال واحد بس معلش سامحوني، لما ربك سبحانه وتعالى قال غلبت الروم، بيانه خبر، خبر عاجل اهو، غلبت الروم في أدنى الأرض، حدد لك المكان كمان، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. أمتى؟ في بضع سنين. وحصل أول معركة كانت ما بين فارس والروم، فارس الوثنيين غلبوا الروم اللي هم أصحاب الديانة النصرانية، فالكفار فرحوا عشان فرس زيهم وثنيين، والروم زعلوا على المسلمين لأن هم إيه يعني بتوع كتاب سماوي يعني. فربنا قال لهم لا، بعد كده الروم هتنتصر في بضع سنين، وحصل فعلا. يبقى ده إعجاز إيه؟ إعجاز غيبي. خلاص. طيب الإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي بقى كتير قوي قوي قوي، كتير قوي الإعجاز العلمي. وأنا هدي مثال على الإعجاز العلمي واختم، علشان خاطر إحنا دي مادة علمية ما ينفعش نطول أكتر من كده عشان الأذهان ما تتعبش. الإعجاز العلمي في القرآن يا جماعة كتير قوي قوي قوي. وأول حاجة لما نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. علق، علق إيه؟ يعني ايه علق؟ ده النبي ما كانش يعرف يعني ايه علق، ده اول حاجه نزل عليه، كان نبي امي. وبعدين ده العلق ده في علم الاجنه، ما كانش في حاجه اسمها علم اجنه ولا الكلام ده كله. وبعدين ولقد خلقنا الانسان من نطفه وعلقه ومضغه، وايه ايه ده، في ايه، ايه اللي بيتقال ده؟ فبالتالي ده إعجاز، إعجاز علمي كبير جدا. لما يجوا العلماء دلوقتي يفسروا لنا كيف تكون الجنين والكلام ده كله. خلاص. لكن تعالى بقى حقف وقفة صغيرة عشان تخشع كده حتة كده دعوية لقلبك، عشان نفتت قسوة القلب ونختم بيها في الإعجاز العلمي إن شاء الله سبحانه وتعالى. ونقف بقى وقفة كده ونعيش، وسيب اللي في إيدك وعيش معايا واسمع. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة بعوضة فما فوقها. خد بالك بقى معايا، دي نص آية بس. بعوضة، إيه البعوضة دي؟ البعوضة بالبلدي اللي هي الناموسة. طيب يعني ربنا بيقول ناموسة ومثل، يعني ناموسة ايه؟ فالكفار قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ايه وربنا عايز ايه بالمثل؟ ما لقاش الا البعوضة يعني، حتة البتاعة الصغيرة دي. والمؤمنين قالوا ايه؟ المؤمنين يعلمون أنه الحق من ربهم. خلاص مفيش نقاش. لا أنا عقلي مش مقتنع، يعني إيه بعوضة، يعني إيه علقة؟ لا لم اقتنع، مفيش الكلام ده. هم ما كانوش يعرفوا يعني إيه بعوضة ويعني إيه علقة والكلام ده كله، بس ما كانوش بيأوحوا زينا، كان الإيمان عندهم عالي. خلاص. طيب يبقى يعني إيه بقى حكاية البعوضة دي؟ لما جه العلم الحديث بعد 1430 سنة كشف لنا بقى قصة البعوضة اللي هي الناموس. الناموسة تعالى بقى نعيش معاها كده. العلماء بتوع البيولوجي جبتوا على العلم الحياة قالوا لنا ايه بقى عن الناموسة البعوضة دي، الناموسة اللي مهددانة دي. سبحان الله. تعال شوف بقى، قال لك البعوضة حجمها من 3 الى 9 ملي. ايه ده؟ يعني مش مكملة سنتي واحد. حجمها من 3 الى 9 ملي. انا عايزك تتخيل وتسمعني بقلبك عشان تسبح ربك وتخشع وتفتكر الكلام اللي بقوله ده وانت راكع وانت بتقول سبحان ربي العظيم عشان تخشع. ها، حجم البعوضة اللي هي الناموسة من 3 ل 9 ملي. خد بالك بقى معايا، قال لك الجناح بتاع لها جناحان، لها جناحان. الجناحين دولت بيخبطوا في بعض، يعني كده زي ما بيطير الطائر ويخبط جناحينه في بعض. 600 خفقة في الدقيقة الواحدة. في الدقيقة الواحدة ايه؟ في الثانية الواحدة. انا متعمد اقول لك في الدقيقة عشان خاطر يعني الموضوع ما يبقاش رهيب على عقلك كده. في الثانية الواحدة 600 خفقة. ايه ده؟ ولا اسرع خلاط في العالم، خلاط بتاع القوطة والخيار والبتاع اللي بيستخدمه النساء ده. ها، شوف بقى، شوف ده بيعمل. انما جناحين البعوضة، ولا تقول لي بقى طيارة نفاسة بقى ولا الكلام ده كله. 600 خفقة ليه؟ وده هو ده السر بتاع الزنة اللي انت بتسمعها. ما هي الناموسة دي لو ما قرصتكش تقرفك بالزنة بتاعتها بقى، تقعد تعمل لك زنة كده ما تخليكش تنام خالص. ده سرها ايه؟ 600 خفقة في الثانية الواحدة بتاعت الجناحين بتوعها. عرفت؟ سبحانك يا رب يا خالق البعوضة. طب وبعدين العلماء قالوا ان البعوضة دي عبارة عن مستشفى متنقل. ايه؟ مش مستشفى ميداني يعني؟ لا، مستشفى متنقل اللي هي من 3 ل 9 ملي دي. مستشفى متنقل ليه؟ فيها جهاز تخدير. ايه؟ يا عم بالراحة علينا كده واحدة واحدة الله يكرمك كده. لا مش بالراحة، سبح الخالق وانت بتسمعني، ما تسمعنيش كده وخلاص سماع جاف. ها ايه بقى؟ مستشفى متنقل فيها جهاز تخدير. جهاز تخدير يعني ايه؟ ما خد بالك اصل الناموسة دي حضرتك ليها مزاج او مش ليها مزاج، بتعمل احتياطاتها. يعني ايه؟ هي عايزة تاخد تقرصك عشان تاخد منك الدم. فتيجي حضرتها عشان ما تمسكهاش تخدرك وبعد كده تقرصك وتطير. عشان كده حضرتك انت ما بتحسش بألم القرصة غير وهي فوق وهي بعيدة عنك. اول ما تبتدي بقى تفوق من البنج اللي حطهولك تبتدي بقى انت تفوق وتحس بالألم، عايز تمسكها هي فين؟ طارت خلاص، خلصت. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. عشان كده يعني اصل كل العلوم عند الله وفوق كل ذي علم عليم. اوعى تغتر بالطبيب ولا بطبيب التخدير، كل ده من عند الله سبحان الله العظيم. يبقى جهاز تخدير وعندك جهاز ايه؟ تحليل. يعني ايه جهاز تحليل؟ ما هي زي ما قلت لك هي صاحبة مزاج، تيجي تقف على الجلد بتاعك وتحلل الدم بتاعك، والله لو عجبها تاخده، ما عجبهاش تسيبه. سبحانك يا رب. وده اللي بيفسر يكونوا اتنين اخواتنا نايمين في غرفة واحدة، يصحى الصبح يلاقي واحد ما شاء الله عليه علامة الجودة امضاء البعوضة، والتاني معلوش اي حاجة خالص. ليه؟ الاولاني الدم بتاعه عجب البعوضة، عجب الناموسة، استطعمته، كان وجبة حلوة. انما التاني لا، ما عجبهاش الدم بتاعه. فده جهاز تحليل. فيها جهاز تالت، جهاز تسييل. ايه ده؟ تسييل ايه؟ تسييل الدم. ما هي حضرتك البعوضة دي والناموسة دي عشان خاطر لما تمتص الدم منك ما ممكن يتجلط جوه الخراطيم بتاعتها اللي بتمتص الدم، فعشان يفضل سائل في جهاز تسييل. يا سبحانك يا رب، سبحان الواحد الأحد الجليل. في كل في البتاعة اللي من 3 ل 9 ملي دي جهاز تخدير وتحليل وتسييل. انا قلت لك بتتكون من جناحين، وبتتكون خد بالك من 3 قلوب. ايه البتاعة دي؟ ليها 3 قلوب. أيوة 3 قلوب، قلب في الجناح الأيمن وقلب في الجناح الأيسر وقلب في الوسط. يا نهار أبيض، إيه ده يا رب؟ ما هذا يا رب؟ ده مش فيل ده ولا حوت، دي بعوضة، دي ناموسة من 3 ل 9 ملي. سبحان الله العظيم. فبالتالي أيها الأحبة الكرام، هذه هي البعوضة، عندها 6 سكاكين، 4 تغرزهم في جلدك عشان خاطر تعمل مربع عشان تخترق الأوعية الدموية بتاعتك، واتنين يمتص الدم منك. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله العلي العظيم. شفت؟ عشان كده ربك قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. شفت البعوضة طلعت إيه؟ الصحابة ما كانوش عارفين ده ومع ذلك آمنوا وما قالوش إحنا مش مقتنعين بالكلام ده يا محمد. لما عقلنا يقتنع نبقى اتحجب يا أختي، تقولك لما اقتنع والآية فرض، وهناك ما قالوش كده أبدا، ما قالوش يعني إيه علاقة ولما نقتنع. لا، الإيمان سمعنا وأطعنا. فهذا هو القرآن وهذا هو الإعجاز العلمي. من 1400 سنة ربنا تكلم عن البعوضة، ولكن الله العلماء دلوقتي وضحوا لنا إيه هي البعوضة. سبحانك يا من خلقت البعوضة. ده القرآن يا جماعة، هو ده القرآن. دي كانت مقدمة، وإن شاء الله من يوم السبت القادم إن أحيان الله وإياكم وبقيت حيا سنبدأ مباشرة في التفسير بقى، نبتدي بقى في تفسير الاستعاذة والبسملة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن إحنا النهاردة تكلمنا عن أهمية تفسير القرآن الكريم، وتكلمنا عن تعريف تفسير القرآن الكريم وأسماء القرآن، ثم تكلمنا في العنصر الثالث نزول القرآن الكريم ووصوله إلينا، وفي العنصر الرابع عن الإعجاز أو أن القرآن الكريم هو المعجزة، معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في هذا اللقاء الأول، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.